وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشكل الثاني للدليل العقلي. الشكل الثاني للدليل العقلي ما يسمى بدليل الانسداد. هذا الشكل الثاني أو الطريق الثاني لإثبات حجية خبر الثقة عن طريق العاقل، لو تم فإنه لا يثبت لنا فقط حجية خبر الثقة، بل يثبت لنا حجية كل إمارة ظنية. كل ما يفيد الظن فإنه يكون حجة لو تم هذا الطريق، أما بخلافه في الطريق ما يفيد الظن فإنه يكون حجة لو تم هذا الطريق، أما بخلافه في الطريق الأول فإنه لو كانت يتم الطريق الأول فإنه كان يثبت لنا حجية ماذا؟ حجية أخبار الثقة فقط. إذن الطريق الثاني لإثبات حجية خبر الثقة عن طريق العقل، هذا الطريق الثاني لو تم فلا تقتصر الحجية على خبر الثقة، وإنما تشمل كل إمارة ظنية، كان المخبر فيها ثقة أم لم يكن، كانت تلك الإمارة خبرا أم لم تكن خبرا. إذن الفرق بين الطريق الأول والطريق الثاني هو أن الطريق الأول على فرض تماميته يثبت حجية خبر الثقة فقط، أما الطريق الثاني على فرض تماميته يثبت حجية مطلق الإمارات الظنية أخبارا كانت أم لم تكون. ومن هنا لا بد أن ندخل في هذا الطريق الثاني لنرى أنه هل يثبت لنا حجية مطلق الظن مطلق الإمارة الظنية أو لا يثبت لنا تلك الحجية. وهذا الدليل الثاني وهو الدليل العقلي هو المسمى في كلمات الأصوليين بدليل الانسداد الكبير، تمييزا له عن دليل الانسداد الصغير الذي هو في باب الاجتهاد والتقليد. هذا هو دليل الانسداد الكبير. دليل الانسداد لكي يثبت لنا حجية مطلق الإمارة الظنية يتوقف على مقدمات خمس. المقدمة الأولى هي التي انتهينا منها في علم الكلام، من أن لنا خالقا وأن هذا الخالق له شريعة، وأن في هذه الشريعة أحكام تكاليف من واجبات ومحرمات، وأنه يوجد عندنا علم إجمالي بوجود هذه التكاليف في مجموع ما بأيدينا من الأخبار وغير الأخبار الواصلة إلينا. إذن المقدمة الأولى ما هي؟ وجود العلم الإجمالي بأن هناك تكاليف في مجموع ما وصل إلينا من الإمارات الظنية ومن الأخبار، وهذا العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز بحكم العاقل. المفروض أن العلم الإجمالي الشرائط متوفرة فيه فهو منجز، هذا أولا. وثانيا، هذه التكاليف التي أثبتها العلم الإجمالي، قلنا توجد في مجموع هذه الإمارات الظنية التي وصلت بأيدينا يوجد عندنا علم إجمالي بوجود التكاليف فيها، ها؟ المقدمة الثانية نقول بأنه لا يوجد عندنا طريق لتشخيص الواجب والمحرم من غير الواجب والمحرم، وإلا لو كان عندنا طريق لتشخيص الواجب من المحرم لحل ذلك العلم الإجمالي. لو استطعنا بطريق العلم والقاطع واليقين أن نشخص الواجبات والمحرمات يحل ذلك العلم الإجمالي. هذا من قبيل أن تعلم أن أحد هذين الإناءين نجس، العلم الإجمالي ماذا يقول؟ اجتنبهما. أحد الصلاتين واجبة، العلم الإجمالي ماذا يقول؟ امتثلهما. أنا إذا استطعت بطريق قطعي أن أشخص الواجب صلاة الظهر، وبعد لا يجب علي صلاة الجمعة. إذا استطعت أن أشخص النجس هذا الإناء، بعد لا يجب الاجتناب من ذاك الإناء. إذن المقدمة الثانية، لا يوجد عندنا طريق لتمييز التكاليف من غير التكاليف. أعم من أن يكون هذا الطريق طريقا موصلا إلى اليقين أو طريقا موصلا إلى الظن، ولكن إذا كان ذلك الظن معتبر شرعا. لو كان عندي طريق ظني ولكن طريق ظني معتبر شرعا، ينحل به العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ نعم ينحل. هذا من قبيل عندك أحد الإناءين نجس وتقوم البينة على أن النجس أي منهما هذا، يقوم عندك خبر الثقة إذا بنينا على أن خبر الثقة في الموضوعات حجة يقول هذا هو النجس، فيكون الآخر ماذا؟ مشمولا لأصالة الطهارة. إذن المقدمة الثانية في دليل الانسداد أنه لا يوجد عندنا علم، يعني يفيد اليقين، علمي يعني يفيد الظن، ولكن الظن المعتبر من قبل الشارع. لا يوجد عندنا لا علم ولا علمي لتمييز الواجبات والمحرمات، وبعبارة جامعة لتمييز التكاليف عن غير التكاليف. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، نفرض أن الموافقة القطعية لجميع أطراف العلم الإجمالي يلزم منها ماذا؟ العسر والحرج. لأنه أنا لو أردت أن أفعل كل ما ورد احتمال أنه واجب في أطراف هذا العلم الإجمالي، وأن أجتنب كل ما ورد فيه احتمال أنه ماذا؟ أنه محرم، لعجزت، لا أستطيع ذلك. سلام عليكم، لا أستطيع ذلك، يلزم العسر والحرج. افترضوا أنه لشخص لشخصين لثلاث أربعة لا يلزم العسر والحرج، ولكن أن نأمر الناس جميعا أن يوافقوا هذا العلم الإجمالي بالموافقة القطعية، هذا يلزم منه العسر والحرج. والمفروض أن العسر والحرج منفيان في الدين. ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن العسر والحرج منفيان، إذن لا تجب الموافقة القطعية لكل أطراف العلم الإجمالي. التفتوا جيدا لهذه المقدمات. المقدمة الأولى علم إجمالي، المقدمة الثانية لا يوجد عندنا علم وعلمي لانحلال العلم الإجمالي، المقدمة الثالثة تقول لا تجب الموافقة القطعية لكل أطراف العلم الإجمالي. لماذا لا تجب؟ لأنه يلزم منه العسر والحراج. المقدمة الرابعة، هل أستطيع أن أجري أصالة البراءة في كل ما أحتمل وجوبه أو أحتمل حرمته أو لا أستطيع؟ نقول لو أجرينا أصالة البراءة في كل ما أحتمل وجوبه أو حرمته، إذن لا أأتي بأي واجب ولا أنتهي عن أي حرام. وهذا خلاف ما فرضناه في المقدمة الأولى من أن هناك أحكام لا يرضى الشارع بفواتها، هناك تكاليف الشريعة. ولو أردنا أن نجري الأصول العملية في كل أطراف العلم الإجمالي للزم ماذا؟ للزم أن لا أأتي بأي واجب ولا أنتهي عن أي حرامين. هذه المقدمات الأربعة. إذن النتيجة التي نأخذها، التفتوا جيدا، النتيجة التي نأخذها: إذا كان العلم الإجمالي منجز وليس بمنحل ولا تجب الموافقة القطعية ولا يجوز المخالفة القطعية، يعني ترك كل الأطراف، إذن ما لابد أن أفعل ماذا؟ الموافقة ماذا؟ القطعية والاحتمالية؟ ها؟ احتمالية بعد، لأن القطعية منفية بالمقدمة الثالثة، وترك جميع الأطراف منفية بالمقدمة الرابعة، إذن يجب علي موافقة ماذا؟ احتمالية. التفتوا جيدا. خب، هذا الموجود بأيدينا بعضه يوصلنا إلى الظن، وبعضه يوصلنا إلى الشك، وبعض يوصلنا إلى الوهم. خب، أمتثل المظنونات وأترك المشكوكات والموهومات، أو أمتثل المشكوكات والموهومات وأمتثل المشكوكات والموهومات وأترك المظنونات، أي منهما؟ ها؟ من الواضح هو الأول. لماذا؟ لأن امتثال الموهوم والمشكوك وترك المظنون هذا معناه ترجيح المرجوح على الراجح، وهو محال عقلان. إذن يثبت لنا أن الظن مطلق الظن يكون حجة. إذن مجموع الشبهات الموجودة بأيدينا، التفتوا جيدا، مجموع الشبهات الموجودة بأيدينا بعضها توصلني إلى الظن بالحكم الشرعي، بعضها توصلني إلى الشك بالحكم الشرعي، بعضها توصلني إلى الوهم بالحكم الشرعي. ها؟ المفروض تجب الموافقة القطعية أو لا تجب الموافقة القطعية؟ بحكم المقدمة الثالثة لا تجب الموافقة القطعية. يجوز تركها جميع أطراف الشبهة؟ بحكم المقدمة الرابعة لا يجوز تركها. إذن يدور الأمر بين أن أمتثل المظنونات وأترك الموهومات والمشكوكات، أو بالعكس، والثاني ترجيح للمرجوح على الأول فيتعين ترجيح المرجوح على الراجح فيتعين الأول، وهو العمل بالمظنونات وترك ماذا؟ وترك المشكوكات والموهومات، فيكون الظن حجة مطلقة سواء كان خبر الثقة أم لم يكن منشأه خبر الثقة. واضح الاستدلال؟ قال: الشكل الثاني للدليل العقلي ما يسمى بدليل الانسداد. ما هو دليل الانسداد؟ قال: ودليل الانسداد لو تم يثبت حجية الظن بدون اختصاص بالظن الناشئ من خبر الثقة فضلا عن الخبر فيكون دليلا على حجية مطلق الإمارات الظنية، سواء كانت تلك الإمارة خبرا أو كانت إجماعا أو كانت أي إمارة أخرى، بما في ذلك أخبار الثقات. وقد بين دليل الانسداد في ضمن مقدماته. إذن إلى هنا اتضح الفرق بين الشكل الأول للدليل العقلي والشكل الثاني للدليل العقلي. هذه المقدمات: أولا، الأولى أننا نعلم إجمالا بتكاليف شرعية كثيرة في مجموع الشبهات الموجودة بأيدينا، ولا بد من التعرض لامتثالها. هذه اللابدية من أين؟ هذه منقحة في علم الكلام، وهو أن الإنسان لم يترك سدى، لم يكن مهمل. ليس الإنسان من قبيل الحيوان الذي همه على فوق، هذا علمنا. الحق سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان سدى بلا مسؤولية، وإنما جعل له شريعة. فإذا جعل له شريعة، في الشريعة توجد مجموعة من التكاليف، عليكم السلام، مجموعة من التكاليف، إذن فلا بد من التعرض لامتثالها بحكم تنجيز العلم الإجمالي. المقدمة الثانية أنه لا يوجد طريق معتبر، سواء كان يفيد العلم أو يفيد العلم، يفيد اليقين أو يفيد الظن الذي قام الدليل القطعي على اعتباره. لا يوجد طريق معتبر لا قطعي وجداني ولا تعبدي، ولكن قام الدليل الشرعي الخاص. لماذا يقول خاص؟ تمييزا على الدليل الشرعي العام وهو دليل الانسداد، هذا أيضا دليل شرعي ولكن يثبت لنا حجية خبر الثقة فقط. دليل يقول خبر الثقة حجة، لو دليل يقول الظن حجة ومنه خبر الثقة، أي منهما؟ دليل الانسداد يقول خبر الثقة حجة، لو يقول الظن حجة ومن الظن خبر الثقة. أحسنتم. بخلاف السيرة العقلائية كانت تقول خبر الثقة حجة، لو كانت تقول الظن حجة ومن الظن خبر الثقة، كانت تقول خبر الثقة حجة. الآية المباركة كانت تقول الظن حجة ومن الظن خبر العادل، لو كانت تقول خبر العادل حجة. آية النبأ كانت تقول خبر العادل، ذاك نسميه الدليل الخاص على حجية الخبر، وهذا نسميه الدليل المطلق أو العام على حجية خبره الثقة. فلهذا السيد الشهيد قيد الدليل ماذا؟ قال وقام الدليل الشرعي الخاص تمييزا له عن دليل الانسداد الذي هو دليل شرعي ولكن ماذا؟ عام مطلق وليس بخاص. طبعا أنا عندما أعبر دليل الانسداد دليل شرعي عام باعتبار أن بعض المقدمات شرعية، وإلا بعض المقدمات ماذا؟ عقلية. قام الدليل الشرعي الخاص على حجيته أنه لا يوجد طريق معتبر لا علم ولا علمي يمكن التعويل والاعتماد على ذلك الطريق في تعيين مواطن تلك التكاليف ومحلها حتى ينحل العلم الإجمالي الذي ذكرناه في المقدمة الأولى. فالعلم الإجمالي باق على حاله، وهذا ما يعبر عنه بانسداد باب العلم والعلمي. العلم يعني المفيد لليقين، العلمي يعني المفيد للظن المعتبر الذي قام دليل خاص على اعتباره. المقدمة الثالثة أن الاحتياط بالموافقة القطعية للعلم الإجمالي المذكور في المقدمة الأولى، أن الموافقة القطعية غير واجب. لماذا؟ لأنه يلزم العسر والحرج المنفيان في الدين، لأنه يؤدي إلى العسر والحرج نظرا إلى كثرة أطراف العلم الإجمالي. فشوفوا الآن لو في هذا البلد، لو في هذا البلد كنا نقول يوجد علم إجمالي أن بعض هؤلاء القصابين لحمه ماذا؟ ميتة. أو بعض هؤلاء البقالين جبنه ماذا؟ جبنه من لحم من حليب نجس. فيوجد علم إجمالي بأن بعض هؤلاء البقالين لا يجوز الشراء منه، أو لا يوجد علم إجمالي؟ هسه لو قلنا لأهل قوم أنه لا يجوز الشراء من هؤلاء البقالين، لا يجوز الشراء من هؤلاء القصابين، يلزم العسر والحرج أو لا يلزم العسر والحرج؟ فلهذا ورد في تلك الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يأتي ذاك الشخص إلى الإمام يقول يا ابن رسول الله أنا وجدت أن بعض هؤلاء البقالين يصنع الجبن من كذا نجس. قال الجبن واحد يترك جميع ما في السوق؟ ما يترك، يلزم العسر والحرج على الناس. ما قام للمسلمين سوق. إذن نحن هنا نقول الاحتياط بالموافقة القطعية غير واجب، لأن أطراف العلم الإجمالي كثيرة جدا، فلو أوجبنا الموافقة القطعية لزم العسر والحرج. الرابعة أنه لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية. خب إذا لم يجتجب الموافقة القطعية لقائل أن يقول إذا نجري الأصول العملية في جميع الأطراف، نقول لا، هذا خلاف العلم الإجمالي وأن الشارع قال لا بد من امتثاله. أنه لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية في كل شبهة بإجراء البراءة رفع ما لا يعلمون أو نحو البراءة من قبيل استصحاب عدم التكليف، لأنه قبل الشريعة يوجد عندنا تكليف أو لا يوجد؟ لا يوجد. فكلما شككنا أنه يوجد عندي تكليف أو لا أستصحب ماذا؟ عدم الإلزام الثابت قبل الشريعة. قال ونحوها، لأن ذلك على خلاف قانون تنجيز العلم الإجمالي، وأنه لا بد من التعرض لامتثال أطراف العلم الإجمالي، والضرورات تقدر بقدرها. الموافقة القطعية غير واجبة، ولكن تترك الأطراف جميعا هذا غير جائز. الخامسة، أنه ما دام لا يجوز إهمال العلم الإجمالي بحسب المقدمة الأولى، ولا يتيسر تعيين المعلوم الإجمالي بالعلم والعلمي حتى ينحل العلم الإجمالي بحسب المقدمة الثانية، ولا يراد منا الاحتياط في كل واقعة من أطراف العلم الإجمالي بحسب المقدمة الثالثة لأنه يلزم العسر والحرج، ولا يسمح لنا بالرجوع إلى الأصول العملية بحسب المقدمة الرابعة. إذن فنحن إذن بين أمرين، إما أن نعمل بالمظنونان ونترك غير المظنون، أو بالعكس، والثاني ترجيح للمرجوح على الراجح فيتعين الأول. فنحن إذن بين أمرين، إما أن نأخذ بما نظنه من التكاليف ونترك غير المظنون، وإما أن نأخذ بغير المظنونات ونترك المظنونات، والثاني ترجيح للمرجوح على الأول فيتعين، ترجيح للمرجوح على الراجح فيتعين الأول. وبهذا يثبت حجية الظن بما في ذلك أخبار الثقات. إذن دليل الانسداد يثبت حجية خبر الثقة بالخصوص أو يثبت حجية خبر الثقة بالعموم؟ يثبت حجية خبر الثقة بالعموم، لأنه يثبت حجية خبر، يثبت حجية الظن، ومن الظن خبر الثقة. ونلاحظ على هذا الدليل، هذا الدليل أيضا غير تام، التفتوا جيدا. لماذا؟ أولا لعدم تمامية المقدمة الثانية، لأن المقدمة الثانية تقول ماذا؟ تقول لم يثبت عندنا طريق لا علم ولا علمي. خب ثبت عندنا احنا علمي او لم يثبت عندنا علمي؟ ثبت لنا ان خبر الثقة حجة، ثبت عندنا خبر الثقة حجة وليس بحجة، وبواسطة خبر الثقة نعين المعلومة بالاجمال فيحل العلم الاجمال. اذا المقدمة الثانية غير تامة، الا ان نقطع النظرة عما أقمنا الدليل عليه من حجية خبر الثقة. وأما لو تمت تلك الأدلة على حجية خبر الثقة فقد قام عندنا طريق معتبر علمي، لا طريق معتبر هو العلم، لأن طريق العلم مسدود علينا في مثل هذه الأزمنة، ولكن طريق العلم مفتوح أو ليس مفتوح؟ التفتوا جيدا، طريق العلم مفتوح علينا أو ليس مفتوح علينا؟ ليس مفتوح علينا إلا في النادر. أما طريق العلم مسدود أو مفتوح علينا؟ إذن باب العلم مسدود علينا، أما باب العلم مفتوح علينا. أما في الأصحاب المعاصرين للأئمة باب العلم مسدود عليهم أو مفتوح عليهم؟ ها؟ مفتوح عليهم. من هنا يوجد بحث لطيف تعرض له صاحب الرسائل رحمة الله تعالى عليه الشيخ الأنصاري، وهو أنه إذا كان باب العلم مفتوحا هل يجوز العمل بالعلم أو لا يجوز العمل بالعلم؟ يعني هذا الشخص الذي يستطيع أن يذهب ويدق الباب على الإمام الصادق ويحصل على علم بالحكم الشرعي، هل يحق له أن يعمل بخبر الثقة في الحكم الشرعي أو لا يعمل؟ هذا هو المطلب لطيفة. يعني أصحاب الأئمة المعاصرين للأئمة تارة باب العلم مسدود عليهم، فحظهم مثل حظنا، لأن الإمام في المدينة وهو أين؟ في أفريقيا، هو في العراق، هو في خراسان، هو لا يستطيع الوصول في كل آن إلى خدمة الإمام. ولكن هذا الشخص الذي هو معاصر للإمام يعيش مع الإمام، يستطيع في كل صبح مساء في الأسبوع مرة يصل إلى خدمة الإمام، هل يمكنه أن يأتي إلى زرارة ويقبل خبره مع أنه يستطيع أن يذهب إلى الإمام الصادق ويأخذ حكمه الشرعي أو لا يمكن؟ ها؟ هنا قالوا بأنه لا يمكن له، لأن حجية خبر الثقة حجة، خبر الثقة حجة مطلقا، سواء كان باب العلم مفتوحا كما في أصحاب الأئمة أو مسدودا كما في زمن الغيبة. ومن هنا طبعا هذا قول، وقول آخر يقول لا. قولوا له هذا الأخ أجل سهر. لا، إذا كان باب العلم مفتوحا فلا يجوز العمل بالعلم. نعم، إذا كان باب العلم مسدودا فيجوز العمل بالعلم. التفتوا جيدا لنكتة لطيفة. ومن هنا ذهب بعض فقهائنا المتقدمين إلى عدم جواز العمل بخبر الواحد كالسيد المرتضى، كصاحب السرائر. هؤلاء لم يجوزوا العمل بخبر الواحد، تعلمون من أي باب؟ من باب أن العلم موجود، فلا معنى لجواز الرجوع إلى العلم. بل في زمن غيب الصغرى، يعني لقائلا أن يقول أن هؤلاء كان يمكنهم أن يحصلوا على الأحكام الشرعية بالإطمئنان، لأنهم قريبين من زمن غيبة الصغرى، لأن السيد المرتضى كان معاصر فد مقدار لزمن الغيبة الصغرى. إن لم يكن معاصر فهو معاصر للأصحاب الذين عاصروا الغيبة الصغرى. إذن يستطيع بإمكانه أن يحصل على العلم، فإذا كان بإمكانه أن يحصل على العلم فلا يجوز له أن يعمل بالعلم. ومن هنا يتضح التناقض الذي موجود بين فقهائنا المتقدمين. كالشيخ الطائفة يقول يجوز العمل بالعلم يعني بخبر الثقة، والسيد المرتضى يقول لا يجوز العمل بالعلم يعني خبر الثقة منشأه ما هو. ما أدري واضح النقطة أم لا؟ إذن المقدمة الثانية مخدوشة. لماذا؟ لأننا إنما نصير إلى دليل إلى حجية الظن إذا سد علينا طريق العلم والعلمي، والمفروض أن طريق العلمي مفتوح علينا. قال: ونلاحظ على هذا الدليل أولا أن هذا الدليل وهو دليل الانسداد يتوقف على عدم قيام دليل شرعي خاص، لأننا قلنا أن دليل الانسداد هو ماذا؟ دليل عام. عدم قيام دليل شرعي خاص على حجية خبر الثقة، وإلا لو قام عندنا دليل شرعي خاص على حجية خبر الثقة كان باب العلم مفتوحا، وأمكن بأخبار الثقات تعيين التكاليف المعلومة بالإجمال، فعند ذلك ينحل العلم الإجمالي. وإذا انحل العلم الإجمالي هذا الدليل لا يكون تاما، لأنه انخرمت بعض مقدماته. فكأن دليل الانسداد ينتهى إليه. متى يتم هذا الدليل؟ متى تتم المقدمة الثانية من دليل الانسداد؟ إذا لم يكن عندنا دليل شرعي خاص على حجية خبر الثقة. أما إذا كان عندنا دليل شرعي خاص على حجية خبر الثقة فلا تصل النوبة إلى دليل الانسداد. قال: فكأن دليل الانسداد ينتهى إليه، حيث لا يحصل الفقيه على أي دليل شرعي خاص يدل على حجية بعض الإمارات الشائعة كخبر الثقة، كالإجماع، كالشهرة، كالظهور ونحو ذلك. وثانيا، إذا تتذكرون نحن قلنا أنه إذا كان عندنا علم إجمالي كبير وعلم إجمالي صغير وعدد المعلوم بالصغير لا ينحل لا يقل عن عدد المعلوم بالكبير، وأن الصغير أطرافه بعض أطراف الكبير، ينحل الكبير بالصغير أو لا ينحل؟ ها؟ ينحل. فهنا يوجد عندنا علم إجمالي في دائرة أخبار الثقات، فينحل الكبير بالصغير. البليل أنه بعد يعني بعد أن نعمل بعد أن نشخص المعلوم بالإجمال لا يبقى عندنا علم بأنه يوجد خارج هذه الدائرة شيء، فلا ينعقد لنا علم إجمالي آخر. وثانيا، أن العلم الإجمالي المذكور في المقدمة الأولى منحل بالعلم الإجمالي في دائرة الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات كما تقدم في النقض على الشكل الأول، والاحتياط التام. من هنا عد نناقش أين؟ نناقش في المقدمة الثالثة. إذا ناقشنا في المقدمة الأولى عند ذلك تقع المناقشة أين؟ في المقدمة الثالثة عند ذلك، والاحتياط التام في أطراف العلم الإجمالي الصغير لا يلزم منه أي عسر أو حرج، والاحتياط التام في حدود هذا العلم الإجمالي وهو الصغير ليس فيه عسر ومشقة. وثالثا، هسه الآن إلى هنا كم مقدمة من هذه المقدمات ناقشناها؟ ها؟ ثلاث مقدمات. الأولى قلنا منحلة بالعلم الإجمالي الصغير، الثانية قلنا أن العلمي مفتوح بالنسبة إلينا، الثالث أن الاحتياط ممكن في دائرة معلوم العلم الإجمالي الصغير. ها؟ الآن لو سلمنا أن المناقشة الثالثة غير واردة، يعني ماذا؟ يعني أن المقدمة الثالثة تامة وأن الاحتياط عسر وشاق. عندنا مناقشة أخرى، ما هي المناقشة؟ التفتوا لمطلب أكو في باب العسر والحرج. العسر والحرج المنفيان، العسر والحرج الشخصي منفي أم العسر والحرج النوعي هو المنفي؟ يعني مثلا أضرب مثال، لو افترضنا أن هناك 100 من الناس، لو أوجبنا عليهم أن يتوضأوا بالماء البارد في الشتاء الذي فيه درجة الحرارة 10 تحت الصفر يلزم عليهم العسر والحرج، ولكن لـ90 منهم يلزم العسر والحرج، أما لـ10 منهم هم متعودين من أصحاب المناطق الباردة يستطيعون أن يتوضأوا بذاك الماء البارد، فهل يسقط وجوب الوضوء عنهم جميعا أو يسقط على عن هؤلاء 90 ويبقى الوجوب على 10 الباقين؟ أي منهما؟ هنا قولان في المسألة. قول يقول إذا كان الوجوب عسرا على الأغلب على النوع فهو يسقط عن الجميع، وقول يقول لا، أن العسر والحرج أمر شخصي، كل من يلزم في حقه العسر والحرج يسقط ومن لا يلزم فلا يسقط. واضح المطلب؟ ها؟ إذن العسر والحرج من الضرورات التي ماذا؟ تقدر بقدرها. في حقك يلزم عسر وحرج يسقط عنه، في حقك لا يلزم لا يسقط، لأن الضرورة تقدر بقدرها. هذا من قبيل الاضطرار إلى أكل الحرام، أنت مضطر إلى أكل الحرام يجوز لك أكل الحرام، وذاك ليس بمضطر لا يجوز له وأنه يجوز له، لأن الضرورات تقدر بقدرها. واضحة هذه المقدمة؟ نأتي إلى المقدمة الثالثة، نقول بأن الوجوب الموافقة القطعية في جميع الأطراف يلزم منها العسر والحرج، أما لو فقط حذفنا الموهومات هل يلزم العسر والحرج؟ ها؟ يعني مثلا افترضوا، أجيب مثال بالأرقام حتى يتضح، لو فرضنا المضمونات 10 والمشكوكات 10 والموهومات 10، لو أوجبنا احتياط في 30 يلزم ماذا؟ العسر والحرج. لابد أن ننزل درجة، نقول 28 شلون، هم يلزم عسر والحرج أم لا؟ إن كان يلزم العسر والحرج هم ننزل، نقول 25، كان يلزم عسر والحرج هم ننزل بعد، نقول 22، إذا وصلنا إلى 20 شفنا لا يلزم العسر والحرج نقول يجب 20 بعد، يعني يجب المضمون والمشكوك. مو قاعدة عامة نقول نعمل بالمضمون ونترك المشكوك والموهوم، لا مو أجل. إذن لعله في بعض الأحيان العمل بالمظنونات وحده يلزم العسر والحرج، وفي بعض الأحيان العمل بالمظنون والمشكوك وبعض الموهوم أيضا لا يلزم منه العسر والحرج. إذن لا تستطيعون أن تقولوا في المقدمة الخامسة نعمل بالمظنون مطلقا ونترك الموهوم والمشكوك مطلقا. واضح هذا الإشكال الأخير؟ بلي. قال وثالثا، أن إذا سلمنا عدم وجوب الاحتياط التام كما في المقدمة الثالثة، خب نحن ناقشنا المقدمة الثالثة، الآن لو تنزلنا ورفعنا يدنا عن المناقشة السابقة، أن إذا سلمنا عدم وجوب الاحتياط التام، لماذا؟ لأن الاحتياط التام يؤدي إلى العسر والحرج، فهذا أي العسر والحرج إنما يقتضي رفع اليد عن المرتبة العليا من الاحتياط، يعني ماذا؟ المظنون والمشكوك والموهوم. أما لو رفعنا اليد عن بعض الموهوم وسقط العسر والحرج يجب الإتيان بالمظنون والمشكوك وبعض الموهوم. إنما يقتضي رفع اليد عن المرتبة العليا من الاحتياط بالقدر الذي يندفع به العسر والحرج مع الالتزام بوجوب سائر مراتب الاحتياط، لأن الضرورات تقدر ماذا؟ بقدرها. فيكون الأخذ بالمظنونات حينئذ باعتباره مرتبة من مراتب الاحتياط الواجبة. إذا لا معنى لأن تقولوا بالحجية، وإنما لا بد أن تقولوا ماذا؟ التفتوا جيدا، هذا من قبيل ما ذكرناه في الشكل الأول. في الشكل الأول ماذا؟ قلنا أن الشكل الأول من الدليل العقلي يوجب العمل بالخبر من باب حجية الخبر، لو من باب الاحتياط، ها؟ من باب الاحتياط. هنا أيضا هذه المقدمات تثبت لنا حجية المظنون أو تثبت لنا وجوب العمل بالمظنون من باب الاحتياط، ها؟ فإذا لا تعطي لنا نفس النتيجة المتوقعة من حجية خبر الفقر بنفس الإشكالات السابقة، فترد كل الإشكالات التي ذكرناها هناك ترد ماذا؟ على هذا الوجه أيضا، لأنه نحن نريد من الحجية ماذا؟ المنجزية، المعذرية، المخصصية، التقييد. والعمل بالمظنون من باب الاحتياط يمكن أن يكون منجز، لكن لا يستطيع أن يكون معذر، لا يستطيع أن يكون مخصص، لا يستطيع أن يكون مقيد. واضح صار المطلب؟ قال: فيكون الأخذ بالمظنونات حينئذ باعتباره، أي باعتبار المظنون مرتبة من مراتب الاحتياط الواجبة. وأين هذا من حجية الظن الذي هو المستفى، الذي هو مدعى المستدلين بدليل الانسداد؟ لأن القائل بدليل الانسداد يريد أن يستفيد حجية الظن، ودليل الانسداد يثبت حجية الظن لو يثبت وجوب العمل بالظن من باب الاحتياط، يثبت وجوب العمل بالظن من باب الاحتياط. وهذا أينه من حجية الظن المطلق؟ إلا أن تضاف هذه المقدمة. التفتوا جيدا، هذه إلا هذه مناقشة لما ذكره أخيرا أخر السيد الشهيد، الآن وصل إلى هذه النتيجة، وهي أن دليل الانسداد على فرض تماميته بكل مقدماته هل يثبت لنا حجية الظن أو يثبت لنا وجوب العمل بالظن من باب الاحتياط؟ خب، القائل بدليل الانسداد قال يثبت لنا حجية الظن، السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول لا يثبت لنا حجية الظن، وإنما يثبت لنا وجوب العمل بالظن من باب الاحتياط، بعد لا يستطيع أن يكون مقيدا، مخصصا، معذرا ونحو ذلك. اللهم إلا أن تضاف مقدمة إلى هذه المقدمات الخمس. هذه المقدمات الخمس لا تثبت مدعى القائل بدليل الانسداد وهو حجية مطلق الظن، وإنما تثبت فقط وجوب العمل بالظن من باب الاحتياط، إلا إذا أضفنا إليها المقدمة السادسة. ما هي؟ وهو أن الشارع لا يقبل أن نتعامل معه على أساس الاحتياط، فنستكشف أنه جعل الظن حجة. الشارع لا يقبل أن نتعامل معه على أساس الاحتياط، فإذا عرفنا من مذاق الشارع هذا نقول إذن الظن هنا ماذا؟ جعله الشارع حجة. وهذا معنى أن حجية الظن بناء على دليل الانسداد يفيد كشفا ولا يفيد حكومة. ما أدري قارين في الكفاية أم لا، حجية دليل الانسداد على الكشف، حجية دليل الانسداد على الحكومة. هنا نكتشف أن الشارع جعل الحجية ماذا؟ ها؟ للظن. ولكن هذا الاكتشاف دليل خاص لو دليل مطلق؟ ها؟ دليل خاص على حجية خبر الثقة ودليل عام على حجية خبر الثقة؟ دليل عام بعد مو خاص، لا يثبت لنا حجية خبر الثقة، يثبت لنا حجية الظن، ومن الظن ماذا؟ خبر الثقة. قال اللهم إلا أن يدعى قيام الإجماع من الفقهاء على أن الشارع لا يرضى بابتناء التعامل مع الشريعة على أساس الاحتياط، فإذا ضمت هذه الدعوة، ضمت إلى ماذا؟ إلى المقدمات الخمس في دليل الانسداد، أمكن أن نستكشف حينئذ أنه يعني الشارع جعل الحجية للظن. إذن دليل الانسداد بعد أن نتممها بهذه المقدمة السادسة يكون دليل عقلي على حجية خبر الثقة، لو يكون دليل شرعي على حجية خبر الثقة، ها؟ دليل شرعي لأن النتيجة تتبع أخذ المقدمات، لأنه من المقدمات ماذا؟ الشرع. نعم في بعض المقدمات أيضا للعقل دور، ولكن الشارع أثبت، ولكن لم يثبت لنا حجية خبر الثقة، وإنما أثبت لنا حجية مطلق الظن. وهذا هو مسلك الكشف. يعني نحن من هذه المقدمات الخمس بإضافة المقدمة السادسة نستكشف أن الشارع جعل الحجية لمطلق الظن، وإلا لم يرد عندنا دليل خاص على حجية خبر الثقة. وقد تلخص من استعراض أدلة الحجية أن الاستدلال بآية النبأ تام، طبعا قلنا مرارا تام على مستوى هذه المرحلة من الدراسة، وإلا فيه بحث مفصل موكول إلى دراسة أعمى، ولكن بهذا حسب هذا الكتاب يعني الحلقة الثالثة نحن دفعنا الإشكالات، قلنا أن المقتضي تام والمانع مفقودون. وكذلك بالسنة الثابتة بطريق قطعي كسيرة المتشرعة والسيرة العقلائية، أو بناء على مبنى الأستاذ الشهيد بالسنة اللفظية مو فقط بالسنة العملية. إلى هنا ثبت لنا أن خبر الثقة حجة، ولكن إذا تتذكرون نحن عندما دخلنا في حجية خبر الثقة قلنا يوجد عندنا مقامان من البحث، المقام الأول في أصل الحجية، المقام الثاني ماذا؟ في دائرة الحجية، وهو أن هذه الأدلة الموجودة بأيدينا تثبت حجية خبر العادل فقط، تثبت حجية خبر الثقة، أو تثبت حجية الخبر مطلقا، وهذا ما نبحثه في المرحلة الثانية. قال المرحلة الثانية في تحديد دائرة حجية الأخبار، ونأتي الآن إلى المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية وشروط هذه الحجة وشروط تلك الأخبار التي دل الدليل على حجيتها. التفتوا جيدا، إذن البحث في المرحلة الثانية يقع في أمرين، الأمر الأول في تحديد دائرة الحجية، الأمر الثاني في شروط ذلك الخبر الذي تم الدليل على حجيته. وبعبارة أوضح، تارة البحث في الراوي وأخرى البحث في المروي، تارة البحث في الناقل وأخرى البحث ماذا؟ في المنقول. الآن نريد في الأمر الأول نبحث ماذا؟ في الناقل، في الراوي. ما هي الشرائط الراوي؟ هل يشترط أن يكون الراوي عادلا أو لا يشترط؟ هل يشترط أن يكون ثقة أو لا يشترط؟ والإخوة يتذكرون نحن في أبحاث سابقة ميزنا بين العادل وبين الثقة، قلنا أن العادل هو الذي لا يرتكب الحرام مطلقا، مو لا يرتكبه دائما، قد يصدر منه ولكنه توجد عنده ملكة تمنعه من ارتكاب المحرمات وتأمره بالإتيان في الواجبات فهو عادل من بالنسبة إلى جميع الأحكام الشرعية، ولكن الثقة عادل ولكن بالنسبة إلى الأخبار فقط، بالنسبة إلى الإخبار يعني هو عادل من هذه الجهة، وإن كان فاسقا من جهات أخرى. يشرب الخمر، يشرب الخمر، لا يصلي، ولكن لا يكذب. ممكن أو غير ممكن؟ ممكن أنه إنسان يرى أن هذه الخصلة قبيحة، أما يشرب الخمر هذا لا يوجد فيه ذاك القبح، لأن الكذب مرتبط بالناس وشرب الخمر مرتبط بنفسه، مرتبط بحقه لا بحقوق الناس. إذن هو عادل من حيث الإخبار، وإن كان فاسقا من جهة غير جهة الإخبار. فما هو المستفاد من الأدلة؟ أن الناقل والراوي لا بد أن يكون عادلا، أو يمكن أن يكون ثقتان. يقول لا بد أن نرجع إلى الأدلة التي استدللنا بها على حجية خبر الواحد، فإن كان دليلنا على حجية خبر الواحد آية النبأ فمفهومها كان يدل على حجية خبر العادل أو أوسع من ذلك، خبر العادل. إذن مفهوم آية النبأ تقول خبر العادل حجة، خبر الفاسق حجة وليس بحجة. منطوقها يقول خبر الفاسق ليس بحجة وإن كان ثقة. واضح المطلب؟ أما إذا كان دليلنا على حجية خبر الواحد هي السنة لفظية أو عملية، فهي تدل على حجية خبر العادل فقط، أو على الأوسع تدل على حجية خبر الثقة. قال ونأتي الآن إلى المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية وشروطها فارزة أو نقطة، والتحقيق في ذلك أن مدرك حجية الخبر إن كان مختصا بآية النبأ فهو لا يثبت سوى حجية خبر العادل خاصة، ولا يشمل خبر الثقة غير العادل. لماذا؟ لأن غير العادل فهو فاسق، وإذا كان فاسق فيكون داخلا في المنطوق لا في المفهوم، لأن المنطوق هو الفاسق وهو ليس بحجة، والمفهوم هو ماذا؟ هو العادل وهو حجة. والثقة عادل أو فاسق؟ ليس بعادل، إذن يدخل أين؟ يدخل في الفاسق، فيكون داخلا في منطوق الآية المباركة، فخبر الثقة الفاسق يكون داخلا في المنطوق لا في مفهوم الآية. قال ولا يشمل خبر الثقة غير العادل. وأما إذا لم يكن المدرك مختصا بذلك بآية النبأ، وفرض الاستدلال بالسيرة والروايات أيضا على ما تقدم، فلا شك في وفاء السيرة والروايات بإثبات الحجية لخبر الثقة ولو لم يكن عادلا. ومن هنا تقع المعارضة بالعموم بالمنواج بين الدليل الأول وهي آية النبأ، وبين الدليل الثاني وهي السنة، لأن آية النبأ منطوقها يقول خبر الفاسق ليس بحجة وإن كان ثقة، والسيرة ماذا تقول؟ تقول خبر الثقة حجة وإن كان فاسقا. فإذن يقع التعارض أين؟ في خبر الثقة الفاسق، منطوق الآية تقول ليس بحجة، السيرة تقول ماذا؟ حجة، فيتعارضان بالعموم من واجه، لأنه نحن يوجد عندنا فاسق وغير ثقة، ويوجد عندنا ثقة وليس بفاسق. إذن محل التعارض أين يكون؟ في الثقة الفاسق، الثقة الفاسق منطوق الآية تقول ليس بحجة فتبينوا، السيرة العقلائية تقول حجة فلا تتبينوا. وعندما يقع التعارض يتعارضان ويتساقطان، فإذا تعارض وتساقط يبقى عندنا دليل على حجية خبر الثقة ولا يبقى عندنا؟ فلا بد من المصير إلى حجية خبر العادل خاصة. ومن هنا قد توقع المعارضة بالعموم من وجه، بينا كيف تقع المعارضة بالعموم من وجه، لأن المنطوق يشمل الثقة الفاسق والفاسق غير الثقة، والسيرة تشمل الثقة الفاسق والفاسق أيضا غير الثقة. ومن هنا قد توقع المعارضة بالعموم من وجه بين ما دل على حجية خبر الثقة الشامل بإطلاقه للثقة الفاسق، ومنطوق آية النبأ الدال هذا المنطوق بإطلاقه على عدم حجية خبر الفاسق ولو كان الفاسق ثقتان. وقد يقال عندها، يعني إذا أوقعنا التعارض بين الآية، بين منطوق الآية والسيرة، يقال بالتعارض والتساقط. وقد يقال حينئذ بالتعارض والتساقط والرجوع إلى أصالة عدم حجية خبر الثقة الفاسق. لماذا؟ لأن الشك في الحجية الأصل فيه ماذا؟ عدم الحجية. الآن نشك أن خبر الفاسق الثقة حجة أو ليس بحجة؟ الشك في الحجية الأصل فيه ماذا؟ عدم الحجية. بل إذا تتذكرون قلنا مو فقط الأصل فيه عدم الحجية، بل لقيام الدليل الاجتهادي على عدم الحجية كما أشرنا إليه مفصلا عند الشك في الحجية. قال والرجوع إلى أصالة عدم حجية خبر الثقة الفاسق، هذا على مبنى المقوم. وأما على مبنى الأستاذ الشهيد فهو ماذا؟ بل لقيام الدليل على عدم حجية الخبر المشكوك حجيته، إذ لم يتم الدليل على حجية خبر الثقة الفاسق. إلا أن السيد الشهيد يقول إيقاع التعارض في غير محله. لماذا؟ لأن إطلاق الآية، لأن منطوق الآية لا إطلاق له يشمل الفاسق الثقة، بل هو مختص بالفاسق غير الثقة. بأي قرينة؟ بالقرينة التي ذكرها صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، وحمل الجهالة على التفاهة. والعمل بخبر الثقة بخبر الفاسق الثقة ليس جهالة، ليس تفاهة، بل العمل عمل عقلائي. فيكون منطوق الآية لا إطلاق له شامل لخبر الفاسق الثقة، بل هو مختص بماذا؟ بخبر الفاسق غير الثقة. فالسيرة العقلائية لا معارض لها، السنة لا معارض لها، فيتم عندنا دليل على حجية خبر الثقة وإن كان فاسقا. قال ولكن الصحيح أنه لا إطلاق في منطوق الآية الكريمة لخبر الثقة الفاسق. لماذا لا إطلاق له؟ لوجود التعليل الذي قلنا يضيق ويوسع. نعم، فاسق يشمل الفاسق الثقة وغير الثقة، ولكن هذا العموم ضيقه من؟ التعليل الوارد في الذيل، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. التفتوا جيدا، هناك التعليل وسع من ال وسع من المنطوق في جهة، والآن ده يفعل ماذا؟ ده يضيق من المنطوق في جهة أخرى. هنا قلنا فتبينوا التعليل وسع، يشمل ماذا؟ يشمل خبر العادل أيضا، ولكن هنا ده نقول التعليل ماذا يفعل؟ يضيق. وهذا مبني على أن نفهم أن المراد من الجهالة ما هو. إن قلنا أن المراد من الجهالة يعني عدم العلم فالتعليل موسع، وإن قلنا أن الجهالة المراد منها السفاهة فالتعليل مضيق. قال ولكن الصحيح أنه لا إطلاق في منطوق الآية الكريمة لخبر الثقة الفاسق، لأن التعليل بالجهالة يوجب اختصاصه، يعني اختصاص الخبر الفاسق بموارد يكون العمل في تلك الموارد بخبر الفاسق سفاها، وهذا يختص بخبر غير الثقة. إذن فلا تعارض. لماذا؟ لأن الآية لا إطلاق لها حتى تعارض السيرة، وبذلك يثبت حجية خبر الثقة دون غيره. يعني إذا كان المخبر ضعيفا أيضا لا يكفي في ذلك، إذا كان حسنا لا يكفي. الرواية إما لابد أن تكون صحيحة أو تكون موثقة، أما إذا كانت ضعيفة من حيث الرواية، حسنة من حيث الرواية من حيث الراوي، فإنه لا تكون كافية. وهل يسكت؟ يأتي، والحمد لله رب العالمين.